من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الأخوة، فكما تفضل فضيلة الشيخ بالنسبة لما عليه الأمة الإسلامية من الذل والهوان في هذا العصر، وما ذلك إلا لسبب واحد فقط، هو إخلالهم بما فرض الله عليهم في هذا الدين القويم وعدم قيامهم بالواجب، وإلا فلو قاموا بما يجب عليهم في دينهم لظهروا على كل الأمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليظهر رسوله أو ليظهر دينه الذي بعث به على الدين كله، ومعنى يظهره أن يرفعه ويعليه. ومعلوم أن ارتفاع الدين وعلوه هو ارتفاع لمعتنقيه ومتبعيه، ويلزم من هذا أنه كلما تمسك المسلمين بدينهم ارتفعوا وعلوا على من سواه. وأكبر شاهد لذلك، وإن كان في كلام الله تعالى ما يغني عن الشواهد، أكثر شاهد على ذلك ما كانت الأمة الإسلامية عليه في سلفها في الصدر الأول حينما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ولقد حدث بعد صلح الحديبية أن اتفق أبو سفيان، وكان في تجارة مع عير لقريش، اتفق في هرقل عظيم الروم، فسأله هرقل عظيم الروم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والأخلاق والمنهج، فأخبره بذلك. فقال له أبو سفيان: فإن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يقوله هرقل عظيم الروم. وفي ذلك الوقت كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتح مكة، ولم تكن السلطة كاملة على جزيرة العرب للمسلمين، فتصوروا أن هذا الملك الذي يعتبر ملك دولة هي الدولة الثانية العظمى فيما حول جزيرة العرب، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه سيملك ما تحت قدمي هاتين. لما خرج أبو سفيان قال لأصحابه: لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لم يكن بالقوة التي يخاف منها هذا الرجل، أعني بالقوة المادية، لكن هذا الرجل بفقهه ومعرفته بأحوال الأمم وأحوال الرسل عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيملك الشام ما تحت قدميه. وهذا هو الذي حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الشام، لم يملكه في حياته كما هو معروف، ولكن ملكته أمته من بعده بدونه الذي بعث به. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بهذا القرآن. لو أننا تمسكنا بهذا بديننا الذي هو هذا القرآن وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لملكنا مشارق الأرض ومغاربها ولهابتنا الأمم. ومن أجل ذلك كانت الأمم الكافرة بشتى أنواعها تريد القضاء على الإسلام وعلى المسلمين، ولا سيما على هذه المملكة، لأنه لا يعلم الآن أمة تتمسك بالإسلام مثل تمسك هذه الأمة ولله الحمد. فهم يسلطون الأضواء عليها، وهم يغنونها من كل جانب بالسلاح الفكري والخلق والعسكري أحيانا لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكنهم نجحوا بعض الشيء فيما غزونا به من الأفكار والأخلاق،

يقع في قلبه شيء إذا لم تسلم تسلم عليه، وإن كان لا يقع في قلبه شيء وأن مصلحة تركه يمضي في قراءته فالأولى أن لا تسلم عليه. فالمسألة التفصيل هذا هو الأقرب. وأما قوله إذا قرأ القرآن تسلم له فهذا لم يكن الاستماع، لأنك إذا سلمت عليه سوف يتوقف عن القراءة ويرد عليه السلام. مثلا يقرأ منهم من يقرأ منهم من يقرأ الأولى أن إذا دخل على جماعة من يقرأ منهم من يقرأ في المسجد، فإذا سلم فحسن وإذا لم يسلم فلا حرج، فلا حرج يسلم على من بجنبه، ولأن لا له شيء الإسلام ربما الساكتين مستمعين للقائم. أحد الأخوان يسأل فأقول لي قريب متزوج بابنة عمي، وهو كما يظهر لي لا يصلي، وإن كان يصلي صلاة الجمعة فقط، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ السؤال الثاني قريب من هذا السؤال، يقول هل الرجل الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا أخرى أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو قد لا يصلي لانشغاله، فما رأي فضيلتكم فيه وما دوري؟ نعم. أما الأول الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة فإنه يجب رفع أمره إلى ولاء أمر المرأة، إلى ولي أمر المرأة، لأجل محاولة إصلاح زوجها، لكن يبدأ قبل ذلك بمخاطبة الزوج ويقول له إما أن تتوب إلى الله وتقيم الصلاة وإلا فسأسعى في فسخ نكاحها منه، لأنه لا يجوز أن تقر المرأة تحت هذا الرجل الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة. وأما الثاني الذي يصلي أحيانا بل يصلي الصلوات الأربع ويتهاون في صلاة الفجر فهذا لا يكفر، لكن عمله هذا سيء جدا ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله، فيجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على صلاته، لأن الله يقول فخلق من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ما حكم إيجاد الخاتم الخادمة الغير مسلمة في البيت؟ وهل يجوز كشف المرأة عندها؟ وهل يجوز أن تكشف على رجل البيت؟ كشف الخادمة غير المسلمة في البيت هو في الأصل جائز، جائز أن يستخدم المسلم غير مسلم، ولكن نظرا إلى حالة المسلمين اليوم وأن هذه البلاد لله الحمد قد طهرها الله من الكفر، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، نرى أنه لا ينبغي جلب غير المسلمين إلى هذه البلاد وإن كان في الأصل مباحا. وأما بالنسبة لكشف المرأة لها فلا بأس به، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن نظر المرأة ولو كانت كافرة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل لا بأس به. وأما نظر رب البيت إلى هذه الخادم فلا يجوز، لأن في ذلك فتنة، وعموم الأمر بالحجاب يشمل حجاب المرأة الكافرة والمسلمة، وإن كانت المرأة لا تخاطب بفروع الإسلام حتى تسلم، لكن الذي يخاطب به رب البيت فيقال لا تنظر، لأنه الرجل له النظرة الأولى وليس له النظرة الثانية، ومعنى له النظرة الأولى يعني الشيء الذي يقع ذاته وبدون قصد وإرادة. بالنسبة للمرأة المعتدلة اللي بادت نفسها في الأسواق وفي المحلات العامة مثل الخارجة الحين تلقاها مكشفة، يعني ليش خرج الإنسان يقول بصر 100%؟ وراء المغرب يعني النساء المتبرجات من الخارج الرجال الخارج الخارج والأجنبيات. نعم نعم. هذه على كل حال إذا كانت مسلمة ينهاها المنكر، وإذا لم يتمكن من هذا الشيء فإنه لا يعني لا ينظر، يعني لا يتقصر النظر إلى هؤلاء، والإنسان يستطيع أن يغض بصره، ولهذا قال الله عز وجل كل من يمنيها يغضوا من أبصارهم، فأنت احفظ من بصرك ما تستطيع. فضيلة الشيخ أنا أسكن حارة أكثر سكانها لا يصلي في المسجد، هل أترك هذه الحارة إلى حارة أخرى أم أبقى؟

التمسك بالدين فإن السعة والانشراح كما قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالمعقدون حقيقة هم الذين صاروا أرقاء لأهوائهم فعبدوا أهواءهم وخرجوا عما تقتضيه الشريعة ولو في بعض الحروب. ما حكم التصوير السينمائي بمعنى الصور التي تظهر في التلفزيون؟ الذي نرى أنه لا بأس بالصور الفوتوغرافية من حيث هي صور، لأن هذا في الحقيقة ليس تصويرا وإنما هو إثبات لصورة خلقها الله سبحانه وتعالى وحرص لها على هذه البطاقة أو على هذا الشريط التي صورت عليه. والتصوير كما تعتريه المادة والاشتقاق تفعيل من صور يصوره إذا جعل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي التقط الصورة بالآلة لم يصورها هو وإنما نقل الصورة التي صورها الله عز وجل، والذي يصور هو الذي يخطط بيده فيقوس الحاجب ويفتح العين ويثقب الأنف وما أشبه ذلك، هذا المصور. وأما هذا فهو ناقل لصورة صورها الله عز وجل. ونظيره تماما لو أن الإنسان صور فكا بيده أو كتابة شخص بالآلة الفوتوغرافية فإن هذه الصورة التي ظهرت لا يقال إنها كتابة المصور ولا تنسب إليه ولا يقال هي رسمه، ولكن يقال هذه كتابة الأول ورسمه وخطه. إذن فهذه الصورة التي ألقيت عليها الضوء الذي حدثها هي من تصوير الله سبحانه وتعالى وخلق، لكن يبقى النظر لماذا صور. إن كان لغرض مباح فلا حرج فيه، وإن كان لغرض محرم فهو حرام، لأن المباح يعطى حكم ما كان وسيلة له. فإذا صور الإنسان مثلا شخصا لأجل أن يتمتع بالنظر إليه نظر شهوة فهذا لا شك أنه حرام، أو صور شخصا للذكرى سواء رفعه على الجدار أو وضعه في حقيبة أو ما أشبه ذلك فهذا حرام أيضا، لأن اقتناء الصور لا يجوز إلا على وجه الإهانة كالصور التي في الفرش والتي في كراتين المعلبات وما أشبه هذا، هذا لا يعتبر شيئا ولا يضر إذا وجد في البيت. وأما المعلق والمحفوظ للذكرى أو لغيرها فهذا لا يجوز، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وأما ما يحمله الإنسان معه مما تدعو الضرورة إليه كالرخصة والتابعية والدراهم اللي فيها صور فهذا لا بأس به لأنه ضرورة وحاجة. وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو أن الناس منعوا من استحاب هذه الأشياء تلحقهم بذلك حرج ومشقة. نعم. الصورة التي في الكتب والمجلات هي غير مرادة في الحقيقة، غير مرادة، فالظاهر لي أنه لا بأس بها، الظاهر أنها لا بأس بها لأنها غير مرادة ولا معظمة. وإن من المراد ما في المجلة من كلام وما في الكتب من تعليم وما في الكتب من تعليم. نعم. شرعا لا أرى فيه بأس، لا أرى فيه بأس من حيث الشرع وأنه جائز، لكني إلى الآن لم تطب نفسي بأن أسمح لنفسي في ذلك ولو محاضرة. وهذه المسألة لا يعني لا تأخذوها عني كأني أقول أنه الشرع ما يجوز، لا، الشرع نرى أنه جائز بناء على إجازة أو إباحة التصوير الضوئي، ولكن أنا إلى الآن ما يعني ما أسمح لنفسي أنا أفعل هذا أو أرخص فيه. وطبعا الإنسان قد يكره الشيء وإن لم يكن مكروها في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام ترك أكل الضب وسئل أهو حرام أم لا فقال لا ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعاقبه. يقول الإنسان يمكن يترك الشيء هو بنفسه ولكنه لا يرى أنه من المحرمات. الذي يبدو لي أن علماء في العالم الإسلامي لا يهتمون كثيرا بالسياسة وأنه ليس عندهم وعي سياسي للأحداث، فهل هذا صحيح أم لا؟ صحيح أنه يبدو له ذلك، ويقول أنه يبدو لي هذا إلا إذا كان يقصد فهل هذا صحيح، يعني هل هذا السلوك منهم صحيح وأنه يعني يسوغ للعالم أن لا يسأل عن الأحداث وعن السياسة. إذا كان يريد هذا فالذي نرى أن العالم ينبغي أن يكون عالما بشريعة الله وعالما بأحوال المسلمين وما يجري حولهم، ولهذا لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليستعد لهم ويعاملهم بما تقتضيه هذه الحال. فالذي أرى أنه ينبغي للعالم لا سيما العالم الذي له تأثير إما على الدولة وإما على المجتمع، أرى أنه ينبغي له ويتأكد بحقه أن يكون على علم بما يجري حوله من سياسة الأمم ليكون يقظا ومستعدا لما ينبغي الاستعداد له. نعم. هل يجوز تصوير المرأة البطاقة للمستشفى علما أنها لازمة؟ إلى الآن لم أعرف أن المستشفيات تطلب صورة للمرأة. المستشفى هو المسلحة في بطاقات تصوير المرأة ولا الأطفال ولا بنت. على كل حال هذا مما تحدث إليه ولا حرج به.